فاجن مدفعجية حصريا على موقع دي جي تيم برودكشن. عشر زي ما بيقولوا لف دور ولف مهما هدر وقت الحساب وكله جاي يدوروا اي شنب يجري في الزم حدوده بكرة تشوفوا انتوا بتتساووا احنا اللي نسوق على مين هتفوق تعبان بقالك فترة ما كنتش من اوانطة فتح صدره غلطة ما تصيحش علي ربا الاخ مخه شبر جاي بسلاح مزفر مافيا لما بحضر كلامي كله بخضر الشباب اللي واقف وراها كله يرفع ايده لفوق يا كابتن نعمل دايره بسرعه كله طنط تليفون ولا انا بنزل 90 انا وشباب هنا كده حاضرين وانتوا في الشمال قاعدين كاتمين هو الدايره ما فيش خاينين نملك المدينه نشرف في نفسينا اللي بنجري عليه شغلك مزولك ريح انت ما انتش حمل جولة هزولك هزولك هزولك حصريا على موقع DJ Kimo.com المدفعجية I know